أختي بتقول أنا امرأة عمري 41 سنة وأنا عايزة أحمل، لكن رأيي العلمي ورأي الأطباء بيقولوا لي لا بلاش تحملي في هذا السن لأنه خطر عليكي. فأنا مش عارفة يعني أسيب كلامهم وأحمل أم ماذا أفعل؟ أنصح الأخت الكريمة أن ديننا لا ضرر فيه ولا ضرر، والرأي الشرعي يتوقف على تقرير الطبيب في هذه الحالة، لأنه هو الذي يعلم حالة المرأة. فهنا تراجع طبيب واثنين مسلم ثقة لله تبارك وتعالى في حالته. فإن كان هناك من خطر محقق على جسدها أو على صحتها العامة فهم أدرى بها من الشيخ الذي يفتيه، ففي هذه الحالة تسمع وتطيع لهم. لما؟ لأن ديننا علمنا الأخذ بالأسباب. أما إذا كان رأي الأطباء أن هذا الضرر غير محقق ولكن ربما، فهنا يضرب بقولهم عرض الحائط.